بسم الله والحمد لله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله: سؤال، ما حكم الماء المتغير؟ ما عندكش أسئلة في الطهارة؟ لا ما أضيفهاش. أسئلة في الطهارة؟ نعم، كان في أول الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: أسئلة في الطهارة. سؤال، ما حكم الماء المتغير؟ الجواب: وبالله التوفيق ومنه السمد الهداية والإصابة، يدخل تحت هذا السؤال أنواع كثيرة وأفراد متعددة، لكنها تنضبط بأمور. أما الماء، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا شروع من الشيخ رحمه الله في المقصود من الكتاب، وهو تقرير المسائل عن طريق السؤال والجواب. لذلك عقد الفصل أسئلة في الطهارة، ولو لم يكن الكتاب سؤالا وجوابا لقال على ما هو الجادة في كتب الفقه كتاب الطهارة، لكن الشيخ رحمه الله جعل من مقاصده في الكتاب أنه سؤال وجواب، ولهذا فإنه ربما عبر عن كتابه هذا اختصارا بأن يقول: قد ذكرنا في كتاب السؤال والجواب، فهو يسميه اختصارا كتاب السؤال والجواب، كما يسمى اختصارا أيضا كتاب الإرشاد. والتزم في جميع ما سيأتي من الكتاب أسئلة في الطهارة، أسئلة في الصلاة، أسئلة في الحج، إلى آخر الكتاب. إذن السؤال عنده أمر مقصود أصالة، ولهذا يبوب به، والمقصود أسئلة في الطهارة وأجوبتها، لكنه اقتصر على الأسئلة من باب الاقتصار. الاقتصار أسلوب عربي مشهور. قال الله تعالى: وسرابيل تقيكم الحر، يقول المفسرون أي والبرد، فما يلبس ليقي الحر هو أيضا يلبس ليقي البرد، والحر والبرد متقابلان، لكن لك أن تعبر عن المتقابلين اقتصارا على أحده، بالاقتصار على أحدهما، كما فعل الشيخ هنا، بدل أن يقول أسئلة في الطهارة وأجوبتها ويكون في هذا تطويل، فيستعمل هذا الأسلوب البياني اللي هو الاقتصار، فيقول أسئلة في الطهارة، وتفهم أنت أن المراد أسئلة بأجوبتها. سيرتب الشيخ رحمه الله كما سبق الإشارة إليه هذه الأسئلة وأجوبتها على الترتيب المعروف في كتب الفقه، لكنهم إذا كانوا في كتب الفقه يقررون المسائل ابتداء فينتقلون من مسألة إلى مسألة وعلى نسق معين، الشيخ رحمه الله يركز على مسائل معينة من تلك الأبواب، مسائل معينة من الطهارة. الآن الكلام على مسائل المياه، عادة الفقهاء أن يسردوا مسائل المياه سردا، فتكون على حسب الكتاب 10 أو 20 أو 30 أو أكثر من ذلك، يضبط الطالب ما يضبط ويغفل عما يغفل عنه. الشيخ رحمه الله على الفائدة اللي سبق تنبيه عليها في أهمية السؤال والجواب، وهو أنه يدلك إلى موضع الفائدة، سيسأل أسئلة متعلقة بأول الأبواب وهو باب المياه، وتنبهك تلك الأسئلة إلى أنه ينبغي أن تضبط من أحكام المياه كذا وكذا وكذا. ومثال ذلك هذا السؤال الذي معنا والذي بعده والذي بعده، فهي ثلاثة أسئلة متعلقة بأحكام المياه. السؤال الأول: ما حكم الماء المتغير؟ يشعرك الشيخ بهذا أن في مسائل المياه هذا الحكم الذي ينبغي ضبطه وهو تغير الماء، ما حكم الماء إذا تغير؟ والسؤال الذي بعده عن الماء المستعمل، ما حكم الماء المستعمل؟ كأنه يقول لك: في المياه نوع من الماء ليس متغيرا، لكن له أحكام تكلم عليها الفقهاء ينبغي النظر فيها، وهو الماء المستعمل وإن لم يكن متغيرا. لكن لو عقد الباب أحكام الماء مطلقا وتكلموا على التغيير وفرعوها ووقع في أثنائها الماء المستعمل، قد لا ينتبه الإنسان إلى أن هذا المستعمل نوع من الماء لم يتغير، لكن فيه من الكلام والأحكام ما فيه. وكذلك السؤال الثالث المتعلق بالمياه وهو آخرها، هو كيفية تطهير الماء إذا كان نجسا. إذا نظرنا إلى هذه الثلاث أسئلة مجموعة، سنستفيد من مجرد الأسئلة فقط قبل أن نقرأ أجوبتها، سنستفيد أن أهم مسائل المياه أن تعرف حكم الماء إذا تغير، وأن تعرف حكم الماء المستعمل، وأن تعرف كيفية تطهير الماء المتنجس. فهذه هي المسائل الكبرى التي اختارها الشيخ رحمه الله من بين مسائل أحكام المياه، وكفى بهذا فائدة أن يدلك على موضع الفائدة ويدلك على المسائل التي ينبغي أن تضبطها. فكأنه يقول لك إذا عرفت أحكام الماء المتغير وأحكام الماء المستعمل وعرفت كيف تطهر الماء المتنجس، فقد عرفت أهم مسائل المياه. وهكذا جرى على الكتاب كله على سبيل هذا الانتقاء. لا ندعي له أنه لم يفوت مهما أو أنه قد أحاط بكل المهم، ولكن المقصود شرح غرض الشيخ رحمه الله من خلال هذا المثال اللي هو مثال المياه. لن نرجع فيما سيأتي من الكتاب إلى شرح الأسئلة ومقاصد الشيخ منها، سنكتفي بقراءة الأجوبة وما تضمنته، إلا إذا كان في شيء من تلك الأسئلة نكتة تتعلق به، وإلا فالأصل العام نستفيده من هذا الباب ونستصحبه فيما سيأتي، وهو أن الشيخ رحمه الله بغور نظره وبعد معرفته وبغور نظره في الفقه وحسن معرفته فيه سيستخلص لك المسائل المهمة الكبيرة التي ينبغي معرفتها، ثم يذكر لك الأجوبة المفصلة التي تدخل تحتها. ويصلح أن يكون هذا السؤال معينا لك في ضبط الكتاب، يعني لما تقرأ السؤال وتقرأ أجوبته وتضبطها، تلخص ما تلخص وتحفظ ما يحفظ، بعد ذلك تغلق الكتاب وتحاول أن تجيب أنت عن السؤال كما أجاب عليه الشيخ رحمه الله، وبعد ذلك تطابق جوابك بجوابه، فيكون هذا طريقة حسنة في الإعانة على ضبط مسائل الفقه. فنقول مثلا في هذه الثلاث أسئلة، إذا استطعت أن تجيب عن مسائل المياه الثلاثة التي سأل عنها الشيخ ابن سعدي في الكتاب أجوبة محررة مفصلة كما فصلها الشيخ رحمه الله، فقد ضبطت أكثر ما يحتاج إليه من مسائل المياه، ولم يفتك إلا الشيء اليسير من ذلك. هذا فيما يتعلق بالأسئلة وطريقة الشيخ رحمه الله فيها. ولذلك مثلنا فيما سبق في كونه أشار إلى أنه يقصد إلى جعل السؤال عاما حتى تندرج أنواع كثيرة تحته. قلنا مثاله في أول سؤال الماء المتغير، هذا مثال للسؤال الجامع، وسنقرأ الجواب وهو مثال للجواب المفصل، فإنه اختار أن يسأل سؤالا جامعا ليجيب جوابا مفصلا. كيف هو جامع؟ لم يقل مثلا ما حكم الماء المتغير بالنجاسة، أو ما حكم الماء المتغير بشيء طاهر، أو ما حكم الماء المتغير بما لا ينفك عنه غالبا، لأن هذه كلها صور تدخل تحت التغير. فالشيخ رحمه الله سأل هذا السؤال العام ليمكنه في تفصيل الجواب أن يورد هذه الصور كلها، فهذا طريقه، وعلى هذا تقيسون. وفيما سيأتي كما قلت سيكون تركيزنا على الأجوبة لا على أسئلتها. قال رحمه الله: يدخل تحت هذا السؤال أنواع كثيرة وأفراد متعددة، لكنها تنضبط بأمور. أما الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فهو نجس بالإجماع، قليلا كان أو كثيرا. وأما الماء الذي تغير بمكثه وطول إقامته في مقره أو تغير بمروره على الطاهرات أو بما يشق صونه عنه وبما هو من الأرض كطينها وترابها فهذا طهور لا كراهة فيه قولا واحدا. وأما الماء الذي تغير بما لا يمازجه كدهن ونحوه فهو مكروه على المذهب غير مكروه على القول الصحيح، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على الكراهة، والأصل في المياه الطهورية وعدم المنع، فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل الأخير. وأما الماء المتغير لونه أو ريحه أو طعمه بالطاهرات كالزعفران ونحوه إذا كان التغير يسيرا فهو طهور قولا واحدا، وكذلك إن كان التغير في محل التطهير فهذا أو نحوه لا بأس به، وإن كان المتغير بالطاهرات تغيرا كثيرا فهو طاهر غير مطهر على المشهور من المذهب. وعلى القول الصحيح هو طهور لأنه ماء، فيدخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء، ولعدم الدليل الدال على انتقاله عن الطهورية فبقي على الأصل. نعم. إذن يقول الشيخ رحمه الله إن هذا السؤال الجامع وهو ما حكم الماء المتغير يعرف جوابه بتقسيم الماء إلى أربعة أقسام. يقول الشيخ رحمه الله إن الصور التي تدخل تحت التغير كثيرة جدا، وهو كذلك كما سيعرف من أثناء الكلام، لكن بعض ذلك التغير لا أثر له، وبعض صور التغير تندرج تحت ضابط واحد، فمثلا قد يتغير بمقره أو بممره، يمكن أن نجعل هذا نوعان من أنواع التغير، لكن إذا كان حكمهما واحدا فإننا نجعلهما نوعا واحدا من أنواع التغير، ولا حاجة إلى تقسيم التغيرات التي لا أثر لها في الحكم. وهذا هو مراد الشيخ رحمه الله بقوله لكن تنضبط بأمور. معنى ذلك أن صور التغير كلها إذا نظرنا فيها فإننا سنجدها من حيث الجملة أربعة أنواع من التغيرات، بأي اعتبار تنوعت يندرج تحت كل نوع من المتغيرات منها تحت نوع أو تحت حكم. فالماء الأصل فيه أنه يكون باقيا على أصل خلقته كما أنزله الله تعالى من السماء أو كما فجره من الأرض. يقول الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليكم ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ويقول ماء ليطهركم به. فالماء في الأصل طهور مطهر باق على أصل خلقته، معنى ذلك أنه لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بأي شيء. هذا الماء الذي يكون باقيا على أصل الخلقة اصطلح عليه الفقهاء بعبارة الماء المطلق، وكلمة الماء المطلق معناها ما يسمى ماء عند الإطلاق، ما يسمى ماء عند الإطلاق. يقابله النوع الآخر وهو الماء المضاف، مضاف يعني ليس مطلقا، يضاف إلى شيء، تقول ماء الزهر، ماء الورد، ماء الصابون ونحو ذلك. فمن حيث الجملة، من حيث التغير وعدمه، الماء نوعان: ماء مطلق لم يتغير بشيء، وماء متغير أو مضاف. لم يتكلم الشيخ رحمه الله على النوع الأول لأنه هو الأصل وحكمه واضح، فالماء الباقي على أصل خلقته نازلا من السماء أو نابعا من الأرض أو ذاب من ثلج أو نحو ذلك، فهذا ماء طهور يجوز التطهر به بالإجماع كما سينبه الشيخ رحمه الله. لكن قد يخرج الماء عن هذا الوصف الأصلي بسبب مغيرات تغير أحد أوصافه الثلاثة، الريح أو الطعم أو اللون، وليس حكم هذه حكم الماء المتغير حكما واحدا. ولذلك توجهت العناية إلى معرفة حكم الماء إذا تغير ريحه أو طعمه أو لونه بأي شيء من هذه المتغيرات. فيقول الشيخ رحمه الله سنجعل هذه الأشياء التي تغير الماء أربعة أصناف، وكل صنف منها له حكم. الصنف الأول هو الماء الذي يتغير أحد أوصافه الثلاثة أحد أوصافه يعني الريح أو اللون أو الطعم، إذا تغير بنجاسة، والمقصود بنجاسة تقع فيه، فهو نجس بالإجماع قليلا كان ذلك الماء أو كثيرا. فالماء الذي يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة وتكون تلك النجاسة خالطته أو وقعت فيه، ونقول لا بد من هذا القيد اللي هو وقعت فيه أو خالطته، لأن الماء الذي ربما يتغير ريحه بنجاسة مجاورة له لا أثر لها في تنجيسه كما سيأتينا في كلام الشيخ رحمه الله، لأن الماء مثلا قد يكون بجواره ميتة وتلك الميتة تفوح منها رائحة كريهة، قد يتغير لون الماء ريح الماء بريح تلك النجاسة ولو لم تقع فيه، فهل تنجسه؟ لا تنجسه، لأن الحكم للمخالطة، أما غير المخالطة فلا نجاسة فلا أثر لها. ولذلك فقول الشيخ رحمه الله إن الماء المتغير بالنجاسة نجس إجماعا، مراده النجاسة التي تقع فيه أو تقول النجاسة التي تخالطه، وهذا الماء لا خلاف فيه قليلا كان أو كثيرا. النوع الثاني الماء المضاف الذي تغير لكن يكون تغيره غير مؤثر في تنجيسه، يكون تغيره غير مؤثر في خروجه عن الطهورية، وذلك إذا تغير يقول الشيخ بمكثه الطويل، بمكثه وطول إقامته في مقره، أو تغير بمروره على الطاهرات، أو تغير بما يشق صونه عنه، أو تغير بما هو من الأرض كطينها وترابها، فهذا طهور لا كراهة فيه. فإذا هذا النوع من الماء فيه أربعة تغيرات، لكن الشيخ رحمه الله يقول هذا ضابط واحد أو نوع واحد، لأن هذه الأربعة كلها ترجع إلى شيء واحد، وهي وإن حصل في الماء تغير لكن لا أثر لها في التنجيس. هذه الأربعة تغيره بمقره، كان يكون الماء في أرض سبخة، أرض فيها طين، فتجد في الماء ميلا إلى لون الطين، هذا لا أثر له في تنجيس الماء أو إخراجه عن الطهورية، لك أن تتوضأ به وترفع به الحدث لأنه تغير بمكان إقامته. وقد يتغير أيضا الريح، اليوم الناس يخزنون المياه في خزانات، بعض تلك الخزانات بلاستيك أو حديد أو نحو ذلك، إذا طال مكث الماء فيها قد يتغير ريحه، تجد لون الماء متغيرا بسبب طول مكثه في تلك الخزانات، هذا أيضا لا يؤثر في إخراج الماء عن الطهورية، فهو طهور بلا كراهة. لماذا؟ لأنه تغير في مكان استقراره. أيضا أن يتغير بمكان مروره، يكون الماء في مقره لم يتغير، لكن إذا مر في ساقية أو في أنبوب فإنه يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بتلك الساقية، بما يوجد في تلك السواقي أو بما يوجد في تلك الأنابيب، ويكون ذلك الموجود في السواقي أو الأنابيب طاهرا، لأننا علمنا أن المتغير بالنجاسة نجس، لكن يتغير لونه أو ريحه بالأشياء التي يمر فيها، هذا أيضا لا أثر له. ويجمع المقر والممر شيء واحد، وهو أنه لا غنى عنهما، لأنك لا يمكن أن تجد ماء وتستعمله إلا وله مقر وممر، فلو كان التغيير يؤثر فيه لشق ذلك على الناس جدا. فإذا المقر والممر لا غنى عنه بالنسبة للماء وجودا واستعمالا، فلذلك لم يكن له أثر. هذا المعنى نطرده في الوصف الثالث، يقول الشيخ رحمه الله أو بما يشق صونه عنه، يعني الأشياء التي تكون قريبة من الماء بحيث لا يشق صونه عنه، مثل الأشياء التي تنبت في الماء، كان ينبت في الماء طحلب مثلا فيغير لونه، يصير الماء فيه ميل إلى الخضرة، تجد بعض البرك لون الماء فيها يميل إلى الخضرة، يجوز التوضؤ به ولا لا يجوز؟ يجوز، لأنه تغير بما نبت فيه وهذا يشق الاحتراز عنه. ومثله أوراق الشجر المحيطة بالماء، إذا كان الماء في وسط شجر ستتساقط فيه تلك الأشجار، قد تغير أوراق تلك الشجر لون الماء أو ريحه أو طعمه، فهذا أيضا لا أثر له في التنجيس لأنه ملحق بالممر والمقر في كونه، وإن كان يمكن أن يستغنى عنه لكن يشق الاحتراز عنه. والرابع يقول الشيخ رحمه الله: أو بما هو من الأرض كطينها وترابها. هذا لأن ما هو من الأرض كطينها وترابها ليس المقصود الطين التي تكون حيث الماء لأن هذا حيكون مقر، ولا الموجودة في السواقي لأن هذا ممر، لكن المقصود منفصلة، يعني لو حمل شخص ترابا وألقاه في الماء فتغير لون الماء بلون التراب أو الطين يسلبه الطهورية ولا لا؟ الشيخ يقول لا. لماذا؟ لأن التراب نفسه يتطهر به، الله قال فتيمموا صعيدا طيبا، فالصعيد الطيب أحد الطهورين، وإذا اختلط طهور بطهور لا أثر له. لماذا جعل الشيخ رحمه الله هذا النوع صنفا مستقلا؟ يقول الشيخ رحمه الله مشيرا إلى ذلك: طهور لا كراهة فيه قولا واحدا. معنى ذلك أن هذه الأشياء إما أنها لا يمكن الاستغناء عنها مثل المقر والممر، أو لا يمكن الاحتراز عنها، أو أنها أحد الطهورين، فهذا لا كراهة فيه قولا واحدا، تمهيدا منه للكلام على القسم الذي يليه الذي ليس فيه شيء من هذه الأوصاف، فهذا كرهه بعض العلماء، وذلك هو الماء الذي يتغير بما لا يمازجه مثل الدهن ونحوه، فهذا ليس بمقر. الدهن يعني يكون الإنسان دهن بشيء ثم اغتسل في الماء أو استعمله أو وقع ذلك الدهن أو الصابون أو نحوه في الماء فتغير ذلك الماء. الصابون والدهن ليس مقرا ولا ممرا ولا أحد الطهورين ولا يشق الاحتراز عنه. إذن من العلماء من كره استعماله، لذلك قال الشيخ رحمه الله: هو مكروه على المذهب. ففي مذهب الإمام أحمد في المشهور عند أصحابه تغير الماء بطاهر غير ممازج له ولا يشق الاحتراز عنه مكروه. لماذا هو مكروه عندهم؟ لأن من العلماء من رأى عدم جواز التطهر به، فهم يقولون: نحن نرى أنه طاهر، لكن ما دام أن من العلماء من منع التطهر به فإنه يكون استعماله مكروها. يقول الشيخ رحمه الله: غير مكروه على القول الصحيح. فإذا لماذا إذا جعله الشيخ رحمه الله قسما؟ لينبهنا إلى أن أهل المذهب خالفوا فيه فجعله مكروها، فمعنى هذا أنه على المذهب إذا وقع صابون في ماء أو عولج الماء ببعض الأدوية التي يحتاج إلى علاجه بها مثل ماء الجافيل مثلا والكلور ونحو ذلك، فوجدت فيه ريحا لتلك الأشياء التي وضعت فيه أو تغير لونه بها، فإنه في المذهب يكرهون التطهر والمقصود إزالة الحدث بذلك الماء. الشيخ رحمه الله يقول: الصحيح أنه ليس بمكروه. لماذا ليس بمكروه؟ قال: لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على الكراهة. نعم، هذه قاعدة حسنة، فإنك ستمر على عدد من المسائل يقول فيها بعض أهل العلم يكره كذا يكره كذا. يقول الشيخ رحمه الله: الكراهة لا بد لها من دليل قائم، لأنها أحد الأحكام الشرعية الخمسة. فالأحكام الشرعية في الخمسة: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، وهذه كلها أحكام شرعية لا تستمد إلا من نصوص الكتاب والسنة وما بني عليها من الأدلة. يقول الشيخ رحمه الله: ما دام أنه لا يوجد دليل على الكراهة، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال هذا النوع من الماء، ولا على ما في معنى النهي من ذلك، فدل هذا على أن الأصل أنه باق على طهارته. ونزيد على هذا، هذا الدليل عدمي، لا يوجد دليل على الكراهة، نزيد على هذا دليلا وجوديا، وهو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل بعض الأنواع من هذه المياه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل من جفنة فيها أثر العجين. ومن المعلوم أن الجفنة ماء قليل، يكون فيها الماء الذي يكون فيها قليلا، فيحتمل احتمالا كبيرا أن يتأثر لونه أو ريحه بريح العجين الذي فيه، ومع ذلك توضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر أن يغسل الميت بالماء والسدر، ومن المعلوم أن الماء إذا خلط بالسدر تغير لونه وتأثر بلون السدر، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير المغتسل منه، فدل ذلك على أن تغير الماء بالطاهرات لا أثر له في إخراجه عن وصف الطهورية، بل لا أثر له في الكراهة أصلا، فاستعمال هذا النوع من الماء جائز بلا كراهة. نعم. نعم، بما لا يمازجه، لأننا قلنا إن الأشياء التي تكون كالمقر والممر ونحو ذلك هذه أشياء ممازجة للماء، قريب منها، لا يمكن الاحتراز عنها. فالذي لا يمازجه أي المنفصل عن الماء، ليس شيئا نبت في الماء، ليس شيئا تغير به الماء وهو في مقره، وإنما شيء منفصل. لذلك قلنا دهن، صابون، أدوية يعالج بها الماء، فهذه أشياء منفصلة عن الماء لا تمازجه، وليست من ضرورة وجود الماء مثل الأشياء التي توجد في مقره وممره ونحو ذلك. فالمراد شيء منفصل عنه ولا يشق الاحتراز منه، وهذا هو علة الكراهة عند من كرهه. أما الصحيح عند الشيخ رحمه الله فإنه سواء كان الذي اختلط به الماء ممازجا أو غير ممازج، ما دام هذا الشيء الذي اختلط بالماء يسيرا لم يغلب عليه وهو طاهر، فإن الماء يبقى على أصل طهوريته. يقول الشيخ رحمه الله في الرابع: وأما الماء المتغير لونه أو ريحه أو طعمه بالطاهرات كالزعفران ونحوه، إذا كان التغير يسيرا فهو طهور قولا واحدا، وكذلك إن كان التغير في محل التطهير فهذا أو نحوه لا بأس به. هذان أيضا كل منهما نوعان من أنواع التغير عند الحنابلة، لكن الشيخ رحمه الله جعلهما نوعا واحدا لأن حكمهما واحد. الماء المتغير في محل التطهير معناها يتغير لونه أو طعمه أو ريحه لما يستعمله الإنسان قبل أن ينفصل عن محل الاستعمال. فلو كان على شخص أثر لجبس أو عجين ثم استعمل الماء، فإن الماء سيتغير لونه، يكون عليه زعفران مثلا، طيب، دهن، سيتغير طعمه أو لونه في محل التطهير اللي هو عضو المغتسل أو عضو المتوضئ. يقول الشيخ رحمه الله هذا أيضا لا كراهة فيه، فهذا أيضا طهور قولا واحدا، معناها أننا جعلناه قسما. لما؟ لأن الذين كرهوا الذي قبل هذا لم يكرهوا هذا، فهو إذن يراعي أحكام الماء عند العلماء باختلاف الأقوال المختلفة، فيجعل هذا نوعا وهذا نوعا وهذا نوعا ثم يذكر رأيه فيه. فصار عندنا إذن ضوابط الإجمالية أو الأنواع التي تكلم فيها الفقهاء بحسب تقسيم الشيخ رحمه الله هي هذه الأربعة. لم يحكم الشيخ عليه رحمة الله بتنجيس شيء منها إلا الأول، فإنه حكم بتنجيسه. أما الثلاثة فيها خلاف لبعض أهل العلم، لكن الراجح عند الشيخ رحمه الله أن كل واحد منها طهور يجوز استعماله بلا كراهة. وهذا بلا كراهة قيد مهم، يعني ردا على من يكره بعض هذه الأنواع من أهل العلم رحمهم الله. لكن كما قلناه ذلك بشرطين اثنين أو بقيدين اثنين يعلمان مما سبق. القيد الأول أن يكون هذا المتغير شيئا طاهرا، والقيد الثاني أن يكون هذا المغير لم يغلب عليه حتى يخرجه عن كونه ماء. فلو خالطه شيء قليل، شيء طاهر، لكن غلب عليه حتى أخرجه عن وصفه عن كونه ماء، فإنه يصير لا يجوز التطهر به. مثل الصابون الذي يخالط الماء حتى يغلب عليه، حتى إذا قيل للإنسان ما هذا لا يقول ماء، يقول ماء صابون، ويغلب عليه مثلا لب الفاكهة، يخالط مخالطة كثيرة بالفاكهة حتى إذا سئل ما هذا يقول عصير. ف فهذا لا يجوز التطهر به. ولا تقول أنت هذا أصله ماء وقد تغير بطاهر، لأننا نقول الله تعالى أمر بتطهر بما يسمى ماء، فنحن نلتزم بهذا ما دام يسمى ماء عند الإطلاق فإنه يجوز التوضؤ به ما لم يتغير بنجاسة. فإذا خالطه طاهر لم يسلبه وصف الإطلاق يبقى على أصل الطهورية، فإذا خالطه طاهر أخرجه عن كونه ماء عند الإطلاق، فهذا هو الذي لا يجوز أن يتطهر به، لأن الله تعالى قال فلم تجد ماء، وهذا لا يسمى ماء. هذا تسأل عنه فيقول لك هذا نبيذ أو عصير أو بنزين أو ماء جافيل أو ماء كلور أو نحو ذلك من المطهرات، فهذا النوع لا يجوز استعماله في رفع الحدث في وضوء ولا غسل، لأنه خرج عن كونه ماء عند الإطلاق. نعم نعم ها نعم أحسنت. يقول ما مراده لما يقول قولا واحدا؟ الجواب أنه يقصد قولا واحدا في المذهب، ولا يقصد حكاية إجماع العلماء جميعا، لأنه يقرر المسائل كما قلنا على المشهور في المذهب عند المتأخرين، وهذا شيء مقصود عنده، ثم يبين الراجح عنده، لأن المسائل العلمية فيها حكاية تصوير المسألة، حكاية القول، ذكر الدليل، ثم حكاية الخلاف، هذه درجات. الشيخ رحمه الله التزم الحد الأدنى من هذه الأمور كلها، هو يذكر يحرر المذهب عند المتأخرين، وقلنا إن هذا مقصود له في الكتاب لكنه ليس مقصودا لنا، لا نقف عنده، لأننا نريد تأصيل الشيخ رحمه الله للفقه، ولا نريد تحرير مذهب أحمد رحمه الله، لأن هذا له غير هذا من المناسبات. احنا قلنا لو كان لنا غرض في ضبط مذهب معين لاشتغلنا بضبط مذهب مالك، فإنه أعنى وأقرب إلينا ونحن أحوج إليه. فإذا قال الشيخ رحمه الله في المذهب، يعني في مذهب أحمد، إذا قال قولا واحدا يقصد في مذهب أحمد رحمه الله ولا يقصد حكاية الإجماع، يذكر قولهم استدلالهم، إذا كان عند الشيخ رحمه الله قول آخر أصح فإنه يذكره ويذكر دليله كما رأينا ها هنا، يضعف القول ويذكر الصحيح عنده ويبين الدليل الدال على القول الذي ذهب إليه. ونحن إن شاء الله سنقتصر على هذا، لن نخوض في الخلاف، لأننا نريد أن نحصل مقصود الكتاب، وهو تأصيل المسائل الفقهية على أصولها وقواعدها الكلية لا غير. نعم نعم تفضل. الماء الغازي أنت تقول، نعم جواب هذا أنك تقول الماء الغازي، أنت لا تقول ماء، ما دام أنك تقول الماء الغازي فمعنى هذا أنه ليس ماء، الله تعالى قال فلم تجدوا ماء، أنت إذا لم تجد إلا الماء الغازي تقول لم أجد الماء، وجدت ماء غازيا فلا يجوز التطهر به. فهذا الماء الغازي الذي هو ماء فقط وضيف إليه الغازات، فهذا تغير لونه فسلبه وصف الماء المطلق، لم يصر ماء وإنما صار ماء غازيا، فلا يجوز التطهر به، صار مثل الغاز، مثل الغاز السائل، يعني صار مثل البنزين، مثل ماء الصابون، ماء الزعفران، كل هذه لا يجوز التطهر بها. نعني لا يجوز التطهر بها ماذا؟ رفع الحدث، وليس إزالة النجاسة، لأن إزالة النجاسة سيأتي أنها تزول بكل مزيل. نعم نعم آمين. يعني الثالث والرابع، الذي يظهر الله أعلم هو أن القسم الثالث الذي لا يمازج الماء مثاله يظهر لك المقصود. المثال الأول مثاله الدهن، والمثال الثاني مثاله الزعفران، فإن الدهن لا يمازج الماء بمعنى أنه لا يختلط به، يبقى متميزا عنه، مثل الزيوت تبقى متميزة عن الماء. أما الزعفران ونحوه فإنه يخالط الماء، لو وضعت زعفران في الماء ثم أزلته أثره يبقى، لكن الدهن ونحوه هذا يغير الماء لكن يبقى متميزا عنه. فلذلك النوع الأول لم يخالف فيه بعض من خالف في النوع الثاني لبعده، من لم يخالف في الممازج خالف في غير الممازج، لأن هذا غير ممازج لم يختلفوا فيه ولم يكرهه أحد. أما الثاني فلما كان غير ممازج له كرهه من كرهه منهم. يقول لك الشيخ رحمه الله: مازجه أو لم يمازجه الحكم واحد، ما دام لم يسلبه وصف الماء المطلق فإنه لا يجوز، فإنه يجوز التطهر به. نعم. ها؟ نعم، ماء البحر، ماء البحر مالح، نعم، لكن من أي الأقسام هو؟ نعم، المتغير بمقره، هو باق على أصل خلقته فهو متغير بمقره، مثل ماء البحر، الماء الذي يكون في مملحة، في سبخة مالحة، يكون في أرض، تلك الأرض يستخرج منها الملح، فإذا وجدت الماء فيها ستجده مالحا، هل يجوز التوضؤ به؟ نعم يجوز التوضؤ به قولا واحدا. الماء الذي يخرج من الينابيع حلوا أو حارا أو مالحا، هذا أيضا باق على أصل خلقته. والمقصود بالتفريق هنا كما نعلم هو على المذهب، لذلك احتاج الشيخ رحمه الله إلى التفريق. فماء البحر طاهر بإجماع العلماء، لكن لو أنك أتيت بماء غير مالح، ماء حلو، ووضعت فيه ملحا، ملحا صناعيا، ملحا صناعي مثل هذا الملح الذي نستعمله في طعامنا، فصار الماء مالحا، وش من أي الأقسام يصير؟ متغير بالطاهر. ها؟ نعم، يصير الأخير اللي هو المتغير بالطاهرات. فهذا النوع يصير عند جمهور أهل العلم من الحنابلة وغيرهم من يوافقهم، يصير غير جائز التطهر به، لأنه اختلط بطاهر لا يمازجه. لكن عند الشيخ رحمه الله حتى لو تغير بالملح أو بالسكر أو بغير ذلك، ما دام أنه لم يخرج عن وصف الماء المطلق فإنه أيضا يجوز التطهر به. قال رحمه الله: وذلك أن العلماء رحمهم الله اتفقوا على نوعين من أنواع المياه واختلفوا في النوع الثالث، اتفقوا على أن كل ماء تغير بالنجاسة فهو نجس، كما اتفقوا على أن الأصل في المياه كلها النازلة من السماء والنابعة من الأرض والجارية والراكدة أنها طاهرة مطهرة، واختلفوا في بعض المياه المتغيرة بالأشياء الطاهرة أو التي رفع فيها حدث ونحوها هل هي باقية على طهوريتها، وإننا نستصحب فيها الأصل كما هو الصحيح لأدلة كثيرة ليس هذا موضعها، أو أنها صارت في مرتبة متوسطة بين الطهور والنجس فصارت طاهرة غير مطهرة. والاستدلال بهذا القول ضعيف جدا، فإن إثبات قسم من المياه لا طهور ولا نجس مما تعم به البلوى وتشتد. عندك الاستدلال بهذا بالباء؟ نعم، تعدل إلى لهذا، والاستدلال لهذا القول ضعيف جدا، هذا الصحيح، لأنه ليس المراد الاستدلال به، المراد الاستدلال له. يقول الشيخ إنه لا يوجد أدلة قوية تسند هذا المذهب. نعم. اللام، نعم، الباء تغير إلى لام، الاستدلال بهذا تصير الاستدلال لهذا. قال رحمه الله: والاستدلال لهذا القول ضعيف جدا، فإن إثبات قسم من المياه لا طهور ولا نجس مما تعم به البلوى وتشتد الحاجة والضرورة إلى بيانه، فلو كان ثابتا لبينه الشارع بيانا صحيحا قاطعا للنزاع، فعلم أن الصواب المقطوع به أن الماء قسمان طهور ونجس. نعم، هذا من الشيخ رحمه الله تعقيب تلخيص لما سبق، فهو بعد أن بين أن الضوابط الكلية للأشياء التي يتغير بها الماء أربعة، يرجع فيقول إن سبب الترجيح الذي ذكره في الأقسام الثلاثة، المتغير بمقره وممره وما معه، والمتغير بما لا يمازجه، والمتغير بالطاهرات يعني التي قد تمازجه، كل هذه الأقسام الثلاثة الصواب فيها أنه طهور طاهر يستعمل في الأحداث بلا كراهة. يقول الشيخ رحمه الله: السبب في هذا أن المياه من حيث الجملة ثلاثة أقسام، من حيث أقوال العلماء فيها ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. طرف أجمع العلماء على أنه لا يجوز استعماله وأنه نجس، وطرف أجمع العلماء على أنه طهور هو الذي أمر الله تعالى باستعماله في العبادات، وطرف متوسط أثبته بعض العلماء ونفاه آخر. فأما الطرف الذي لا يجوز استعماله إجماعا فهو الماء المتغير بالنجاسة، فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة سواء كان كثيرا أو قليلا فإنه باق على فإنه نجس لا يجوز استعماله. والشيخ رحمه الله يقول قليلا كان أو كثيرا إشارة إلى الخلاف، لأن من العلماء من يفرق في بعض المسائل بين القليل والكثير. كذلك لما يقول بلا كراهة مثلا، هذه القيود التي يستعملها لنفي بعض الأشياء المراد منها الإشارة إلى خلاف العلماء في ذلك. أما مثل هذا الماء اللي هو المتغير بالنجاسة فسواء كان قليلا أو كثيرا فإنه نجس لا يجوز استعماله. يقابله الطرف الآخر وهو الذي قلنا إنه يسمى الماء المطلق. قال الشيخ رحمه الله هي المياه كلها النازلة من السماء النابعة من الأرض والجارية والراكدة وغير ذلك، هذه كلها طاهرة، وهذا هو الأصل في الماء أنه باق على أصل طهوريته. وهذا الماء الباقي على أصل طهوريته يجوز استعماله في العبادات بإجماع العلماء. بقي القسم الثالث وهو موضع الإشكال والخلاف بين أهل العلم، فهو يقول الشيخ رحمه الله المتغير بالطاهرات أو الذي استعمل في رفع الحدث ونحوه. المتغير بالطاهرات شمله الكلام هنا، يبقى المستعمل في حدث ونحوه لم يشمله الكلام، ولذلك ستجد الشيخ رحمه الله عقد له السؤال الذي بعد هذا ليبين حكمه. لكن قدم لنا هنا أنه ما دام لم يتغير بنجاسة فسواء كان تغير بطاهر ممازج أو غير ممازج، أو استعمل في إزالة حدث ونحوه، فهذا من العلماء من يخالف فيه، من العلماء من يقول إنه لا يجوز التطهر به، أو يقول إنه يجوز التطهر به على كراهة عندهم، وتفاصيل الماء عندهم تفاصيل كثيرة جدا. ولذلك قال الشيخ رحمه الله اختلفوا فيه هل هو باق على أصل الطهورية وأننا نستصحب في هذا النوع من المياه الأصل كما هو الصحيح لأدلة كثيرة، أو أنها صارت في مرتبة متوسطة، مرتبة متوسطة بين الطهور وبين النجس. ما هي هذه المرتبة المتوسطة؟ يسمونها مرتبة الماء الطاهر غير الطهور، لأن كلمة الطهور يريدون بها أنه طاهر مطهر، فإذا كان طاهرا ويستعمل في رفع الأحداث وإزالة النجاسات هذا نسميه طهورا، أي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. أما إذا كان فهذا عندهم طاهر، قلنا مطهر لنفسه طاهر في نفسه مطهر لغيره. أما إذا تغير بالطاهرات أو استعمل في إزالة الأحداث فإن من العلماء من يقول هو في نفسه بقي طاهرا لكنه لا يستعمل في إزالة الحدث، ولذلك نسميه طاهرا غير مطهر، فلا هو طاهر ولا هو نجس لكنه قسم ثالث طاهر غير مطهر. يقول الشيخ رحمه الله هذه المرتبة الصواب أنها غير موجودة، وأن الراجح في الأدلة أن الماء قسمان فقط، إما نجس تغير أحد أوصافه بنجاسة وقعت فيه فلا يجوز استعماله، وإما طاهر طهور يجوز استعماله في الأحداث والأخباث ولو كان متغيرا بطاهرات لم تغلب عليه أو استعمل في إزالة حدث أو نحو ذلك. ما الدليل على هذا؟ يقول الشيخ رحمه الله أما استدلالهم هم فاستدلال ضعيف، معناها أن الأدلة التي استعملها هؤلاء العلماء لإثبات أقوالهم أدلة ضعيفة، إما أن الحديث ليس صحيحا وإما أن وجه الدلالة غير موجود في الحديث الذي استدلوا به. فمثلا ستأتينا الإشارة إلى أن من كره الماء المستعمل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الجنب في الماء الراكد، ولماذا لها أن يغتسل الجنب في الماء الراكد؟ قالوا لأن ذلك يجعله مستعملا في إزالة حدث فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال به. نقول لهم هذا احتمال فقط منكم، وإلا فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى الجنب عن الاغتسال في الماء الراكد لأنه ينجسه كما هو عند بعض العلماء، ولا لأنه يجعله مستعملا طاهرا غير طهور كما هو عند آخرين، وإنما نهى عنه لئلا يقذره على غيره. الماء عزيز، يمكن أن يتناول منه فيغترف فيستعمل حاجته ويبقي الباقي نظيفا غير مستقذر، فضلا عن أن يكون نجسا أو مكروها. فهذه إشارة إلى أن استدلالات أهل العلم على هذه المسائل فيها نوع من الضعف. هذه الأدلة حكم عليها الشيخ رحمه الله بحكم إجمالي، قال فيه الاستدلال لهذا القول ضعيف. بسط الكلام على أعيان هذه الأدلة يقتضي طولا، وهذا اللي قلنا فيما سبق إن له محلا خاصا من كتب الفقه، وأنه نوع مختص من كتب الفقه. ما هو؟ الخلاف، كتب الخلاف. كتب الخلاف تعنى بتتبع أدلة المسائل دليلا دليلا، يقول لك استدلوا بالدليل الأول والجواب عنه كذا، والدليل الثاني والجواب عنه كذا، والثالث استدلوا بكذا والجواب عنه كذا. هذا لا يصلح أن يكون في كتب الفقه، هذا محله ماذا؟ كتب الخلاف. والخلاف علم قائم بذاته، ولذلك حتى المطولات في الفقه لا تستوعب الخلاف. لو تذهب مثلا في عند الحنابلة، عندهم أعظم كتاب في أطول كتاب من أكبر الكتب هو المغني لابن قدامة، وهو من أعظم كتب الفقه الإسلامي عموما عند الحنابلة وغيرهم، لكن لو تطالع مقدمته سيقول لك وسأقتصر على عيون من الأدلة، لا يمكن أن أستوعب الاستدلالات جميعا، وإنما سأقتصر على عيون الأدلة، يعني أقوى الأدلة في المسائل، لأن تتبع الأدلة يذهب المقصود. وهذا يبين لكم خطأ كثير ممن يتكلم في مسائل الفقه أو يقرر بعض المسائل في مقام التعليم ويستطرد في ذكر الأدلة قويها وضعيفها، فإن هذا غير مناسب. يكون المناسب الإشارة إلى الأدلة بحسب ما يحصل المقصود، ثم يتكلم، ثم يحال الكلام عليها تفصيلا إلى موضعه. ما هو موضعه؟ المطولات؟ لا، حتى المطولات ليس فيها الاستيعاب، وإنما كتب الخلاف. وقد قال الرافعي الشافعي الكبير صاحب العزيز في شرح الوجيز عبارة جميلة جدا، لما اعتذر عن عدم استقصائه للأدلة والجواب عنها، قال لأن الخلاف علم قائم بذاته لا يمكن أن يجعل علاوة كتاب أو علاوة علم. معناها أنا العلم الذي أتكلم فيه هو الفقه، والخلاف علم قائم بذاته لا يمكن أن أجعله شيئا زائدا على الموضوع الأصلي لكتابي وهو الخلاف وهو الفقه. ولذلك الشيخ رحمه الله هنا يقول لك أدلة هذا القول والأجوبة عنها تفصيلا ليس هذا موضع بسطها، من شاءها يراجعها في مكانها، لكن لا بد من ذكر الدليل العمدة الذي بنى عليه الشيخ رحمه الله ترجيحاته. فذكر أن عمدته في هذا هو أن إثبات قسم من المياه، قسم ثالث، لا طهور ولا نجس، هو مما تعم به البلوى وتشتد الحاجة والضرورة إلى بيانه. فلو كان هذا القسم موجودا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا تقوم به الحجة على الخلق، وتصل به البينة إلى من يحتاج إلى بيان. وهذا نوع من الاستدلال عظيم، ويحتاج إليه في كثير من أبواب الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالبيان، أمره الله تبارك وتعالى أن يبين للناس ما نزل إليهم، قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته البيان الشافي، وشهد له الله تبارك وتعالى بذلك، إذ قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي الدين الذي أتمه الله لنا؟ الدين الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كل شخص يدعي في مسألة أنها من مسائل الدين لا بد أن يقيم البينة عليها. ثم إذا كانت هذه المسألة مسألة خفية ربما يجتزأ فيها بدليل خفي وانتزاع لطيف من آية أو حديث أو نحو ذلك، لكن إذا كانت مسألة عامة تعم إليها حاجة الناس، يحتاج إليها الصغير والكبير والذكر والأنثى والعامي والعالم، ويحتاج إليها الحاضر والمسافر، هذه مسألة عظيمة تحتاج إلى بيان شاف. يقول الشيخ رحمه الله: إثبات قسم من الماء طاهر لك أن تستعمله في إزالة النجاسة لكن ليس طهورا لا يجوز أن تتوضأ به، هذا لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه بيانا شافيا، لا يقتصر في مثل هذا باستدلالات خفية وانتزاعات مختلف فيها من النصوص. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين البيان الشافي أن الماء الذي تغير بسدر أو تغير بدهن أو تغير بصابون أو نحو ذلك مع كثرة حاجة الناس إليه، لم يبين لهم أن هذا طاهر غير طهور، ماذا يعني هذا؟ يعني أنه يجوز استعماله في الطهارة وأنه طهور، ولو كان بخلاف ذلك لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم البيان الشافي. فهذه قاعدة حسنة جدا، وقد سبق إلى تقريرها والاستناد إليها في كثير من مسائل الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يسميها قاعدة البيان، قاعدة البيان النبوي أو البيان الشرعي، تستعمل في مواطن كثيرة في الفقه وفي غيره. ففي الفقه هذا مثالها في المياه، كيف يكون الماء المتغير بصابون مثلا، أنت على قول الفقهاء لما تستعمل الصابون ثم تقع حبيبات منه في الماء فيصيب الماء ذلك البياض اليسير من لون الصابون، على قول الفقهاء لا يجوز أن تتوضأ بذلك الماء. ومن المعلوم أن هذا يكثر ابتلاء الناس به، أين في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا الحكم الذي يحتاج إليه الناس في كل وقت؟ الجواب: لا يوجد بيان. إذن ما دام لا يوجد بيان معناها أنه ليس من الدين، معناها أنه ليس من الدين. هذا مثاله في الفقه. شيخ الإسلام رحمه الله استعملها كثيرا في أمور العقائد، ردا على المؤولة الذين يؤولون نصوص الصفات، يقولون وصف الله عز وجل بالعلو معناه كذا، وصفة الوجه معناها كذا، واليد معناها كذا. عقيدة أهل السنة والجماعة إقرار هذه النصوص على ظاهرها وإمرارها كما جاءت، ولا نتكلم فيها بتأويل ولا تمثيل ولا تشبيه، تعالى الله عن ذلك. يقول لهم الشيخ رحمه الله: هذه من أعظم المقاصد التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تعريف الناس بمعبودهم جل وعلا، وأن يعرفهم صفاته وأسماءه الحسنى وصفاته العلى. لو كانت هذه الصفات ليست على ظاهرها وأن المراد منها معان غير ظاهرة هي التي تكلفتم إظهارها باستعمال وحشي اللغة وغريب الشعر ونحو ذلك، هل كان يمكن أن لا يبينها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن ذلك، لأن هذا يحتاج إليها كل أحد، كل أحد يقرأ القرآن ويسمع صفات الله جل وعلا فيه. لو كان الواجب أن نعتقد أنها على غير ظاهرها لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأصحابه، لما كان عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم القرآن ويعلمهم تلك المسائل ويذكر لهم صفات الله عز وجل ولا يبين لهم أن المراد أن الظاهر غير مراد، دل ذلك على أن دعوة كونه غير مراد مناقضة لمقتضى البيان الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتينا لهذا نظائر كثيرة، ولذلك قلنا أنه من أحسن الاستدلالات، والشيخ رحمه الله أعرض عن كل الأدلة، اقتصر على هذا فقط ليبين لك أنه من عيون الأدلة. سيأتينا أن بعض الفقهاء مثلا يقول الخف المخرق اللي فيه خرق لا يجوز المسح عليه، سيقول لهم شيخ الإسلام رحمه الله: أكثر الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقراء، يعني ما كانش كل واحد منهم يستطيع أنه إذا تخرق خفه يغيره، ومن المعلوم أن غالبهم يكون في خفه خرق، لو كان الخف المخرق لا يجوز المسح عليه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبين لهم البيان الشافي؟ لا يمكن ذلك. إذن الاستدلال بظاهر الحال يدل على أن الخفاف المخرقة يجوز المسح عليها. نجيء إلى مسألة أخرى أيضا في بيان الأعيان النجسة اللي هو بول وروث ما يؤكل لحمه كالإبل والغنم نحو ذلك، هذه كان لا يخلو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ملابستها في الليل والنهار، ولم يأتي في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اغسلوا الموضع أو الثوب الذي يصيبه روث وبول شيء من هذه الأشياء التي يؤكل لحمها. هل كان يمكن أن تكون نجسة ثم لا يأتي بيانها هذا البيان الشافي؟ لا يمكن. فإذا هذا ظاهر الحال، ولقلنا تسمى قاعدة البيان من أعظم الأصول الكلية في الاستدلال، وسنستصحبها في هذه المسائل التي ذكرت وفي نظائرها. فحيثما كان أمرا عاما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه ولا يحتاج إليه الناس، لا تقنع فيه بغير البيان القاطع للنزاع. إذا لم تجد فيه البيان القاطع للنزاع فاعلم أنه ليس من شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا آخر مجلسنا لهذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.